ومن شر حاسد إذا حسد أعيدك يا بني برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ونعوذ بعظمتك أن يغتال من تحته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعصمك والله يعصمك من الناس اعصمه يا ربنا شر الناس وسحر الناس وحسد الناس وظلم الناس وأعين الناس وأنفسا خبيثة كائدة ناكرة من الناس اكفيه يا ربنا واعصمه يا ربنا من عيون الناس ومن حسدهم وحقدهم والله يعصمك من الناس اعصمه يا ربنا ظالمين في الجسد ومن حول الجسد من الجن الظالمين احفظه بحفظك واكلاه برعايتك ولا تجعل لشياطين الإنس والجن عليه سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا بسم الله أرقيك يا بني من خبيث في الجسد ومن حول الجسد من الجن المردة والعفاريت قدم الأسحار والحسد والعيون موكلين بالأسحار والحسد والعيون والأنفس فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين حصنه وأهله بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد العظيم بسم الله أرقي راسك بسم الله أرقي المخ والمخيخ بسم الله أرقي قلبك وظهرك بسم الله من عقد الأسحار والحسد والعيون بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد حاقد وحقد حاقد وعين عائن. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد الأقارب حسد الأقارب والجيران وعيون من الأقارب والجيران ومن المدرسة ومن أهل المدرسة. بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك والله يقيك فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاه الله سيئات ما مكروا به يا ربنا سوءا عظيما وحسدا شديدا وعيونا نظرت وما برك أصحابها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اشفه بالشافية واكفه بالكافية وقه بالواقية وافتح له ولنا أجمعين بالفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم يا ربنا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله بسم الله يرقيك يا بني من نفس خبيثة. بسم الله يرقيك يا بني من عيون لامة. بسم الله يرقيك يا بني من سحر مأكول. بسم الله يرقيك يا بني من سحر مشروب ومدفون ومرشوش ومنثور ومدرور. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أرقي رأسك يا بني بسم الله مما فيه وممن فيه مما فيه وممن فيه ومن كل عقدة ومن كل عقدة ومن كل عقدة على الدوخة والصداع والألم وعلى الإغماء. بسم الله أرقي رأسك يا بني من عقد فيه قديمة ومن سحر مشموم ومن عيون نظرت ومن عيون نظرت على الراس، نظرت على العبقرية والذكاء، نظرت على الذكاء والعبقرية، نظرت على سرعة حافظة. بسم الله أرقي راسك، بسم الله، بسم الله أرقي راسك وعقلك، بسم الله، بسم الله أرقي الراس، بسم الله، بسم الله أرقي خلايا دقيقة في المخ، بسم الله أرقي المخ والمخيخ، ومراكز الإحساس والعصب، ومراكز الإحساس والعصب، بسم الله أرقي المخ والمخيخ، ومراكز الإحساس والعصب، بسم الله أرقي راسك، بسم الله، من حاسد وحاقد فيه، من حاسد وحاقد فيه، سكن الراس وعبث في الراس وظلم الراس. بسم الله يرقيك يا بني من عقد في الراس مؤلمة، من عقد في الراس خبيثة، من عقد في الراس مؤلمة، من عقد في الراس مؤلمة، من عقد في الراس أثرت على الإحساس، أثرت على الفهم والعقل، أثرت على قيامه للصلاة، أثرت على القرآن قراءة وحفظا. بسم الله يرقي الراس، بسم الله يرقي الراس، من عيون قديمة، من عيون قديمة، من عيون قديمة، من عيون قديمة، ومن عيون حافدة، ومن عيون حافدة، ومن عيون معجبة ومشتهية ومتهنية، ومن عيون مشتهية ومتمنية ومتهنية. بسم الله أرقي الراس، بسم الله أرقي الراس، والمخ والمخيخ، ومراكز الإحساس، بسم الله أرقي العقل والفهم، بسم الله أرقي العقل والفهم، بسم الله أرقي الراس، بسم الله أرقي الوجه، بسم الله يرقي الوجه، بسم الله يرقي الراس، من الخبال، من الجنون، من الخبال والجنون، ومن عقد غائرة، ومن عقد قوية، ومن عقد مربوطة، ومن عقد مخدومة، ومن عقد محروسة. بسم الله يرقي الراس، ومراكز الإحساس، بسم الله يرقيك يا بني من دوخة وصداع، من دوخة وصداع وألم ووجع، وألم ووجع. بسم الله يرقيك، والله يقيك، والله يكفيك، والله يحميك، والله يعافيك، والله يعصمك، والله يعصمك. بسم الله يرقيك، بسم الله يرقي الراس، بسم الله يرقي الذاكرة، الذاكرة القوية، الذاكرة القوية، الذاكرة القوية، الذاكرة القوية. بسم الله يرقيك من النسيان، بسم الله أرقيك من النسيان، بسم الله أرقي راسك، بسم الله أرقي سمعك وبصرك، سمعك وبصرك وتفكيرك.

احلل يا ربنا كل العقد يا ربنا عقدا من نفس خبيثة كائدة ناكرة من إنس وجان. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى فلولا أنه كان من المؤمنين.

النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك دونينا عن رحمة من سواك بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك ويسقيك ويحميك ويعافيك بسم الله بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك والله يقيك سوءا عظيما به يا ربنا سوءا عظيما به يا ربنا شرا مستطيرا به يا ربنا ألما ووجعا وضيق صدر وألم به يا ربنا دوخة وصداعا وخوفا ووسوسة وخوفا ووسوسة وهلوسة يا ربنا فوقاهم الله شر فوقاهم الله فوقاه الله فوقاه الله به يا ربنا سوءا عظيما به يا ربنا شرا مستطيرا بسم الله أرقيك يا بني من سحر في البطن من سحر في البطن ماكول ماكول ومشروب ومن آثار عيون استقرت في بطنه ومن آثار عيون مربوطة في جوفه من إنس وجاهم فوقاه الله به يا ربنا السحر به يا ربنا الحسد به يا ربنا العيون به يا ربنا ظالما في الجسد ملحدا ويهوديا ونصرانيا وظالما خاسئا خسيسا به يا ربنا الألم والوجع وضيق الصدر وشتات الأمر وضيق الصدر وشتات الأمر فوقاه الله فوقاه الله فوقاه الله فوقاه الله فوقاه الله سيئات ما مكروا به يا ربنا سيئاتهم ومكرهم به يا ربنا ظلمهم به يا ربنا بغيهم فوقاهم الله شر فوقاهم الله سيئات ما مكروا فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر به يا ربنا كل شر بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك والله يسقيك والله يحميك والله يعافيك طهره يا ربنا من على راسه إلى أخمص قدميه من السحر الماكول والمشروب والمدهون والمرشوش والمأثور والمذرور وما كان مشتركا بينه وبين أمه وأبيه وأهله وما كان مشتركا بينه وبين أبيه وأمه وإخوانه وما كان فيه انتقاما انتقاما من والديه وأهله فابطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك

المواهب، احيي ربنا عقدا على المال والجاه والمنصب، احيي ربنا عقدا على الشهادة العالية، على الشهادة، على الشهادة، على الشهادة، على إكمال الدراسة، على إكمال الدراسة، على إكمال الدراسة، على إكمال الدراسة، وعلى الوظيفة، الوظيفة، احيي ربنا هذه العقد، فك المرابط كلها يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين. يا ربنا كل العقد، فك المرابط يا ربنا كلها، بطل ما كانوا يامرون، بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل. إن الله سيبطله، إن الله قادر. فاقض يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحق الدفين عليه وعلى والديه، عليه وعلى والديه، من ساحر يتربص بهم، من ساحر، ساحر وساحرة، من ساحر وساحرة، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الجيران، من الجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران. يا ربنا، يا ربنا، أطلع رب السحرة ساحر وساحرة، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، أطلع رب السحرة خفية مخفية، عليه العهود والمواثيق، ولا يظهر ولا يبطل. أطلع رب السحرة كواكب النجوم، أطلع رب السحرة كواكب النجوم، أطلع رب السحرة في البيت، في البيت ومن حول البيت، خاصا به وعاما له ولأهله. أرطل يا رب السحر حسد وحقد، أرطل يا رب السحر حسد وحقد، وظلم وانتقام، وهوى وعشق، وغيرة شديدة. أرطل يا رب السحر عظيم يا ربنا، أرطل يا رب السحر عظيم يا ربنا، تعرض له في المدرسة، شربه في المدرسة، أكله في المدرسة، مشى عليه في المدرسة، وفي البيت هنا، وفي البيت هنا. يا ربنا، يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون. أرطل يا ربنا السحر عدم التوفيق، أرطل يا ربنا حسدا، حسدا، حسدا قويا شديدا على التوفيق. أرطل يا ربنا السحر عدم التوفيق، حط لي رسالة عدم التوفيق من إنس وجان، حط رسالة عدم التوفيق، عدم التوفيق، حط لي رسالة عدم التوفيق، حط لي رسالة عدم التوفيق من إنس وجان، من إنس وجان، وحسدا على التوفيق، وحسدا على التوفيق والعبقرية وعلى الدين والاستقامة. حط لي رسالة عيون، عيون، عيون، عيون على حسن جسم وقامة، فعل الحسب والنسب، فعل الحسب والنسب، فعل الجمال والبهاء والنظارة والشياكة. حط لي رسالة حسد، حسد، حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، على العلم، على العلم، على العلم، على العلم، على التوفيق، على التوفيق. حسد يا رب سر حسد وعين، على الجاه والمنصب. حسد يا رب سر حسد، حسد، حسد وعين، حسد وعين على الدين القويم، على صلاة خاشعة، على صلاة خاشعة، وعلى تميز، وعلى تميز، وعلى تميز، وعلى تميز. بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. حط لي ربنا ما عمله السحرة، حط لي ربنا ما عمله الكهنة، حط لي ربنا ما عمله المشاهدون، حط لي ربنا ما عمله العائنون، حط لي ربنا ما عمله العائنون، حط لي ربنا ما عمله العائنون، حط لي ربنا ما عمله الحسدة، الفجرة، الظلمة، حط لي ربنا ما عمله السحرة، الكفرة، الفجرة، حط لي ربنا ما عمله العائنون، العائنون، العائنون، العائنون، الحاسدون والمعجبون، الحاسدون والمعجبون، وبطل ما كانوا يعملون. أرقي يا ربنا كل سحر، أرقي يا ربنا كل حسد وعيد، أرقي يا ربنا آثار العقد، أرقي يا ربنا آثار العقد، وعليك المسلم في الجسد، وعليك المسلم في الجسد، ظالم خفي مخفي، ظالم، ظالم، ظالم، ظالم، ظالم، ظالم، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا المسلم في الجسد، عليك يا ربنا المسلم طيار وغواص، عليك يا ربنا المسلم طيار، طيار وغواص، عليك يا ربنا المسلم ظالم، ظالم، ظالم من اليهود والنصارى والملحدين ومن المسلمين العصاة الظالمين. عليك يا ربنا بخدام السحار والحراس على الأسحار. عليك يا ربنا بشياطين العيون وبموكلين بالحسد. عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا. عليك بالساكنين في الرأس. عليك يا ربنا بالساكنين في الوجه. عليك يا ربنا بالساكنين على الفكر والعقل. عليك يا ربنا بالساكنين على الوسوسة والهلوسة. عليك يا ربنا بالساكنين في القلب وفي الصدر وفي النعر. عليك يا ربنا بالساكنين في القفا، في القفا، في القفا، في القفا. عليك يا ربنا مساكننا في البطن، في البطن، في البطن، في البطن وأسفله. عليك يا ربنا مساكننا في الفرج، في الفرج، في الفرج، في الفرج، في الفرج، في الفرج، في الفرج. عليك يا ربنا مساكننا في الظهر، في الظهر. عليك يا ربنا مساكننا في دمه ولحمه وعظمه يا ربنا، ويديه ورجليه وفي غرفته وفي بيته، يريدونه، يريدونه بمكر وخديعة، ظلموه، قهروا في أسحارهم وعقدهم. يا ربنا عليك يا ربنا بالظالمين، عليك يا ربنا بالظالمين، أخي يا ربنا الظالمين من وليك يا رب العالمين. بسم الله يقيك يا بني، والله يقيك يا بني.